إن ربنا يحب أن يحمد، إن ربنا يحب أن يثنى عليه، ففي كل شأنك احمد الله تعالى على ما آتاك حتى وإن كان قليلا. الحمد لله على كل حال. إن أصابتك مصيبة قلت الحمد لله أن الله قدرها ليأجرني عليها، وإن جاءتك نعمة قل الحمد لله الذي أكرمني بها. فلا يحمد على المكروه والمحمود إلا الله تعالى، لأنه جل وعلا لا يقدر شرا محضا، فهو يحب الحمد سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، هو رب كل العوالم. ووالله لئن سئلت السماوات من ربك لتقولن ربي الله، ولئن سئلت الجبال من ربك لتقولن ربي الله، ولئن سئلت الأرضون من ربك لتقولن ربي الله، ولئن سئلت البحار من ربك لتقولن ربي الله، ولئن سئلت الحيوانات من ربك لتقولن ربي الله، ولئن سئلت الغيوم والشمس والقمر من ربكم ليقولن ربي الله. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس؟ قال الله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هو الرب سبحانه وتعالى، هو الملك العظيم. فكل عالم أمامنا، سواء كان عالم البحار أو عالم الشمس والقمر أو عالم النباتات أو عالم الحيوانات، هو سبحانه وتعالى رب كل هذه العوالم. الحمد لله رب العالمين.